الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من قول الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يعني بالمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام في بدء كتابه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ثم قال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد مضى في الدرس السابق ما شرح ما كان من البسملة والحمد لله رب العالمين وقوله كتاب التوحيد. ثم قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: قال هذا بالجر عطف على التوحيد، أي كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ويجوز الرفع على الابتداء، يعني كتاب التوحيد نقطة وقول الله تعالى، فيكون هنا وقول مرفوع على الابتداء جملة مبتدأ. ثم قال: قال شيخ الإسلام، يعني بشيخ الإسلام الإمام تيمية رحمه الله، وقد قال الشارح أن إذا في مقدمته أنه إذا ذكر شيخ الإسلام هكذا مطلقا فيعني به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. تعليم، هذا تعريف جامع، طاعة الله، فجعل العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. طبعا ما أمر الله به أمر يعني بمعنى الاتيان بالعمل، وأمر كذلك بمعنى النهي، فالنهي كذلك أمر، يعني افعل ولا تفعل، كله داخل في معنى الأمر. وقال أيضا في تعريف آخر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف أجمع من التعريف السابق، وهي أن العبادة اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي من عباد ما يرتضيه الله، ما ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده من الأقوال الظاهرة والباطنة، فهذه داخل في معنى العبادة، فيدخل فيها كل شيء، الأمر الواجب والأمر المستحب وكل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده، يدخل فيها المباح كذلك، لأن الله شرعه ليكون مباحا، فاعتقاد أنه مباح كل هذا داخل كذلك في معنى العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، يعني مدار العبادة تجتمع في 15 قاعدة، 15 قاعدة تقوم عليها هذه العبادة، من كملها كمل مراتب العبودية، من كمل هذه المراتب كمل مراتب العبودية. وبين ذلك قال أن العبادة منقسم على القلب واللسان والجوارح، يعني القلب محل كثير من الأعمال، أعمال العبادة، واللسان محل كثير من الأعمال، والجوارح كذلك مثل اليد والرجل والعين والسمع والبصر، كل أولئك هذه الجوارح يكسب بها الإنسان، يكسب بها الخير والشر، وهي مأمورة كذلك في أمور خاصة بهذه وهذه، في اللسان، في النظر، في اليد، كل له يعني في أعمال تخص هذه، فكذلك يعني كل الأعمال التي تخص القلب واللسان والجوارح، وإن كان القلب طبعا جارحة واللسان جارحة، فالجوارح تجمع هذا كل ما يكسب به الإنسان من يعني من أعضائه وأجزائه، لكن ذكر القلب لأنه هو يعني ملك الأعضاء كلها، واللسان لأنه أكبر يعني الجوارح عملا بعد القلب، وهو يعني صلاحه صلاح وفساده فساد، والجوارح بقية أعضاء الإنسان. والأحكام التي قال للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، هذه أحكام التكليف 5: الواجب والمستحب، هذا المأمور به، فإذا كان مأمور به أمر إيجاب فهو الواجب، وأمر استحباب فهذا المستحب، والحرام هو المنهي عنه، فإذا كان الحرام والمكروه والمباح، فإذا كان يعني واجب الترك فيه اللزوم فيه فهو حرام، وإذا كان يستحسن تركه فهذا المكروه. ثم الواسطة بين يعني الأمر والنهي اللي هو المباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، يعني كل واحد من اللسان والقلب والجوارح يقوم يدخل في هذه الأحكام الخمسة. فلكل حكم من الأحكام الخمسة، إذا ثلاثة في خمسة هذه 15 يعني قاعدة. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع. العبادة أصلها يعني هذه في اللغة أنها التذلل والخضوع. فيقال طريق المعبد أي أنه مذلل خاضع داسته الأقدام، والعبد هو الذليل الخاضع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى، يعني لا بد أن يفعلوها بخضوع وذل لله تبارك وتعالى، طبعا مع كمال المحبة، لأنه لا تكون العبادة بالذل فقط وإنما بالذل والمحبة والرغبة والرهبة. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقه. قلت أي الشارح رحمه الله وهي الحكمة الشرعية الدينية، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، لكن هذه حكمته سبحانه وتعالى شرعية دينية، بمعنى أنه يمكن أن يخرج عن هذه العبادة يعني من حرمه الله تبارك وتعالى من التوفيق، وهذا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأمره الكون القدري. قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى كلام الإمام بن كثير رحمه الله. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب، ليقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني، يعني إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. فيكون هنا في معنى الأمر الشرعي الدين. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال ويدل على هذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني سدى لا يؤمر ولا ينهى. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، قال فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد به الآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. وقال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني، فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولا. انتهى يعني كلامه. قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا به، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذه هي يعني مفهوم العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من خلقه، أنه خلقهم لأن يشهدوا أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، فيعبدوه يفردوه وحده بالعبادة. وهذا الكافر خرج عن مقتضى هذا وأبى إلا أن يشرك بالله شيئا، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده، وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع. فالمخلص المطيع مطيع لله في إرادة الشرعية الدينية وكذلك في يعني إرادته الكونية القدرية، شاء الله كونا وقدرا أن يكون مهتد. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك الحق العاصي أراد الله تبارك وتعالى كونا وقدرا منه المعصية، لكن الله تبارك وتعالى أمره بطاعته سبحانه وتعالى. تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك، يقول تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيه. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. من طغى هذا الفعل الماضي، وبعدين إذا أخذنا اسم الفعل فنقول طاغي، ثم إذا بالغنا في وصف يعني فعل الطغيان فنقول طاغية بزيادة تاء التأنيث، ثم عند المبالغة يعني النهاية نقول طاغوت بزيادة الواو والتاء. فهذا هو الذي قد جاوز كل الحدود في الطغيان، فهذا الطاغوت. وقال الله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت قال مشتق من الطغيان وهو مجاز الحد. قال عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان، لأن الشيطان قد جاوز كل الحدود. وقال جابر رضي الله تعالى عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهم ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله برضاه أو دعا الناس لعبادة نفسه فهذا هو الطاغوت. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قلت وذلك المذكور بعض أفراده، يعني أن الشيطان أو من عبد من غير يعني برضاه أو دعا الناس لعبادة نفسه. يقول وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى اللي هو الطاغوت حدا جامعا، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي تجاوز به العبد حده من معبود عبد ملك حتى العباد فهذا طاغوت، أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم من الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، كل الرسل هذه دعوتهم أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم إلى قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال تعالى وما أرسلناه من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فإذا دعوة الرسل كلهم إنما دعوا يعني أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. لا يسوغ لأحد هذا، وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم عدم العضوية بالعقوبة في الدنيا بعد إنزال الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل داعين إليه، ومن الناس بعد ذلك نتبع هذه الرسل من هدى الله تبارك وتعالى فاتبع يعني ما جاءت به الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة أن أصبحت الضلالة عليه حقا. إذا الذي كل هؤلاء الذين اختاروا غير طريق الله تبارك وتعالى. قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك في قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده. فهذه الحكمة في إرسال الرسل أن كل رسول دعا أمته إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الإسلام والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة والمنهاج تختلف، لكن أصل الدين بالإيمان بالله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، هذا شيء واحد. وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح، عشان تكون إنسان مؤمن لا بد من عمل القلب اللي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، عدم الكفر به والإنابة إليه والتوكل عليه والخوف منه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، واعتقاد يعني صدق ما أخبر به سبحانه وتعالى، كل هذا يعني من عمل القلب الواجب لإيمان الإيمان. وأما عمل الجوارح فالتزام هذه الجوارح بأمر الله تبارك وتعالى، فالعين تكف عن معاصي الله تبارك وتعالى، الأذن لا تسمع إلا يعني الحق، واللسان لا يقول إلا حق، وهكذا، واليد تبطش بالحق والرجل تسير إلى الحق، وهكذا. فهذا الإنسان مسؤول كذلك عن عمل القلب وعمل الجوارح. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله.